الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وكرمه ومنه تفرج الأزمات، وتنصلح برحمته الشؤون وتقضى الحاجات. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فسبحان ملك الملوك خالق الملائكة والجن والإنس والكائنات، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، مدبر الأشياء، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون، ظاهرا وباطنا من الخفيات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه الكبير المتعال، منزل الرحمات. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من اتبع سبيله قولا وعملا ونية أوصله الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى الجنات. أما بعد، فهذا الإمام عون بن عبد الله بن عتبة، ترجم له أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، موسوعة الآثار للسلف الصالحين. هذا التابعي الإمام الجليل له آثار جليلة تنشرح لها الصدور. فقال أبو نعيم في ترجمته: ومنهم الراكن إلى ذكر الله، والساكن إلى ضمان الله، والمفارق للمثرين والكبراء، المرافق للمساكين والفقراء، كان لمسير الأرجل مبصرا، ولغرور الأمل محذرا، كان على نفسه نائحا، وإلى الحق رائحة، صاحب التشمير والعدة والأهبة، عون بن عبد الله بن عتبة. ثم روى أبو نعيم عنه جملة من الآثار، فبدأ هذه الترجمة بهذا الأثر. قال عون: إن لكل رجل سيدا من عمله، وإن سيد عملي الذكر. وسيأتي معنى الذكر شرعا وفهما إن شاء الله تعالى. ثم أتبعه بأثر آخر، قال عون: مجالس الذكر شفاء القلوب. وفي رواية: ذكر الله ثقال القلوب. وقال عون: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، والغافل في الذاكرين كالفار عن القاتلين. وفي رواية: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف المدبرين. ثم أتبعه بأثر جليل، فقال عون بن عبد الله: ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. ثم أتبعه بأثر آخر، فقال عون: لو تأتي على الناس ساعة لا يذكر الله فيها هلك من في الأرض جميعا. فنسجه بأثر عن عون قال: كنا نأتي أم أبي الدرداء زوجة الصحابي العالم أبي الدرداء والصحابية الجليلة، فنذكر الله عندها. قالت: فاتكأت ذات يوم فقيل لها: لعلنا قد أمللناك يا أم الدرداء. فجلست فقالت: أزعمتم أنكم كذلك؟ قد طلبت العبادة بكل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أدرك ما أريد من مجالسة أهل الذكر، أي أهل العلم. وعن عون قال: كانوا يتلاقون فيتساءلون وما يدرون بذلك إلا أن يحمدوا الله عز وجل، يعني حلقات العلم والذكر. وروى الأصفهاني في الحلية عن عون قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر الله ذاكر لله عز وجل؟ فيقول: نعم. فيستبشر به، ثم يقول عون: هن، أي الجبال، هن للخير أسمع، أفيسمعون الزور والباطل ولا يسمعن غيره؟ ثم قرأ قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي يعني شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلت: ويظهر معنى الذكر الشرعي الفقهي السليم في قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، وفي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا في هذه الآية هو القرآن كتاب الله بكل ما فيه من الأوامر والنواهي والحدود والعهود والعقود والوعد والوعيد والقصص القرآني وما كان من الأمم السابقة والجنة والنار وأسماء الله وصفاته وأقواله وأفعاله وما كان من أركان الدين وتعاليمه من العبادات والمعاملات والتوحيد والمعتقدات وما كان وما سيكون وما يجوز وما لا يجوز وما يكره وما يستحب وما يندب، فيشمل الذكر كل العلوم الشرعية ولوازمها ومقتضياتها من التعلم والتعليم. ومن هنا تدرك قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا سكينة ولا طمأنينة ولا انشراح للصدور إلا بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا إجماع أهل السنة. فهذا هو الذكر الذي عنى به الإمام التابعي عون بن عبد الله بن عتبة. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم روى أبو نعيم عن عون بن عبد الله قال: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراح غدا لا يبلغه. لو تنظرون إلى الأجل لبغضتم الأجل الأمل وغروره. قلت: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قلت: وفي التقوى في هذه الآية معنيان، الأول سيأتيك لاحقا، والثاني قوله: واتقون يا أولي الألباب، وهو خطاب لجميع الخلق بالخوف من الله والاستعداد لميعاده، كما قال تعالى: وإياي فاتقون، وقال: وإياي فارهبون. فبالرهبة يصل العبد إلى بر الأمان. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. فهذه الآيات الجليلات تبين معنى الذكر الشرعي الفهمي الصحيح. ففي هذه الآيات بيان لهذا المعنى الذي تترتب شؤون الدنيا والدين عليه. ثم روى عن عون قال: فواتح التقوى حسن النية، وخواتيمها التوفيق، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، ونفس تحطب على شلوها، وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز. ثم قرأ قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقلت: والشلو أشلاء الإنسان وأعضاؤه بعد التفرق والبلا، والبقية من كل شيء هي الشلو. قال الراغب في المفردات في غريب القرآن: الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان نوعان: ذكر عن نسيان وذكر عن لا نسيان، بل عن إدامة الحفظ. وكل قول يقال له ذكر، فمن الذكر باللسان قوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ومن الذكر بالقلب واللسان معا قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى: ولذكر الله أكبر. قال الأصفهاني: أي ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه، وذلك حث على الإكثار من ذكره، أي في هذه الآية: ولذكر الله أكبر. والذكر كثرة الذكر، وهو أبلغ من الذكر، وقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. وروى أبو نعيم عن عون بن عبد الله قال: إن من تمام التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت منها علم ما لا تعلم. هذه العلة، فإن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة فيه قلة الانتفاع بما قد علم. والإجماع عند أهل السنة سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. وروى الأصفهاني عن عون قال: كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث، ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. قلت: هذا أثر جليل شاف كاف لمن كان له القلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وروى عن عون ابن عبد الله أنه كان يقول في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: إن ناسا يضعونها على غير موضعها، إنما هي أقبل على طاعة ربك وعبادته. قلت: صدق وفهم ونصح رب الكعبة. وروى عن عون بن عبد الله قال: قيل لرجل من الفقهاء: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال له الفقيه: والله إنه ليجعل لنا المخرج وما بلغنا من التقوى ما هو أهله، وإنه ليرزقنا وما اتقيناه كما ينبغي، وإنه ليجعل لنا من أمرنا يسرا وما اتقيناه، وإنا لنرجو الثالثة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. رحم الله الإمام عون ابن عبد الله بن عتبة. وعن عون ابن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عمل لأبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. قلت: وروى أبو نعيم كذلك في الحلية عن سعيد بن المسيب، قيل له: ما التعبد يا أبا محمد؟ قال: التفكر في أمر الله، والورع عن محارم الله، وأداء فرائض الله. وصدق ونصح سعيد بن المسيب الإمام رحمه الله تعالى. ثم روى أبو نعيم في الحلية، ومن أجل ما رواه أبو نعيم عن عون بن عبد الله بن عتبة ما قاله في التقوى وتمام بيانها وصفتها، فقال رحمه الله: وعض على ما أقول لك بالنواجذ، وألق السمع وأنت شهيد لما يقول. قال رحمه الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع. وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، وإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته سبحانه، وأن ينقص كل عهد للوفاء بعهده، وأن ينقص كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقص عهده للوفاء بعهد غيره، أي من جميع الخلق. هذا إجماع من القول، له تفسير لا يبصره إلا البصير، ولا يعرفه إلا اليسير. قلت: وكفى به كلاما جمع وشمل الدين كله، ففصل وبين، وأصل وعين، وفهم وفقه ووضح ودون، ووعى وبصر ولين، وسهل وبلغ وأيقن، وعلم دعائم الدين، وركز وهون على الناس السبيل القويم في حقيقة الدين بالتعلم والتعليم والنصب الدؤوب للوصول إلى الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة، فعلى الحصيف فرضه تعين. وعن عون بن عبد الله قال: كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله، وكان يضرب مثل ذلك كالسراج بين أظهر الناس، يستصبح الناس منه، ويقول أهل البيت: إنما هو معنا وفينا. فلم يفاجئهم إلا وطفئ السراج، فأمسك الناس ما استصحبوا من ذلك. أزهد الناس في عالم أهله. قلت: وطفئ السراج موت العالم. ثم هذه خاتمة اللقاء. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: بين رجل بمصر في بستان زمن فتنة الزبير، جالسا كئيبا حزينا يبكي، ينكت في الأرض بشيء معه، فرفع رأسه فإذا صاحب مسحات قال: قد مثل له. فقال: ما لي أراك مهموما حزينا؟ فكأنه ازدراه، فقال: لا شيء. فقال الرجل: الدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق. قال: فأعجب الرجل بذلك من كلامه فقال: اهتمامي بما فيه المسلمين. قال: اهتمامي بما فيه المسلمين. قال رحمه الله: اهتمامي بما فيه المسلمين. فقال له الرجل: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، وسل من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجبه، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه. قال: فعقلت الدعاء فقلت: اللهم سلمني وسلم مني، يعني من فتنة الزبير. قال: فتجلت الفتنة ولم يصب منه شيئا. قلت: وأزيدك من الشعر بيتا، فقد روى الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فبداية الحديث: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، أي لو تمسكت بآثار السلف، وإياك وآراء الرجال، فإن كان ذلك كذلك ولو زخرفوا لك بالقول والفعل والعمل فإن الأمر ينجلي في الفتنة وفي كل فتنة وأنت على صراط مستقيم، إن كنت على آثار السلف سالكا قائلا عاملا مخلصا. ذكر الله وتقواه بين الفواتح والخواتيم، بين الرأس والتحقيق والكمال والشرط السليم، بين الصبر والعمل والورع والفرض المستقيم، بين الوفاء بالعهود وطاعة الرب الكريم. فلا تقدم الأمور ولا تؤخر إلا بأمر الحكيم، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره فإنه حليم، وإنما يطاع من دونه بطاعته وميثاقه القديم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنه رحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليوم عظيم. فتفكروا واعتبروا وتدبروا والتزم بحمل هم الدين القويم، فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين وحظك للتعليم. فبين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع العلم والتفهيم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.